بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. الثالث طواف الإفاضة، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الرابع السعي بين الصفا والمروة. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الجمار مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير، والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم والرمل، وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط كلها مجرات، وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، والاطباع فيه، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. طيب حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب أركان الحج وواجباته. في هذا الباب ستعرف إن شاء الله تعالى أركان الحج التي لا بد من الاتيان بها، وكذلك واجباته التي فيها ما يجبرها إذا تركت. قال هنا: أركان الحج أربعة. أظنك تدرك أن كونها أربعة أن هذا أدرك بما يسمى بالتتبع والاستقراء، يعني عرف الفقهاء أنها أربعة كما عرفوا أركان الصلاة وأركان الزكاة وما أشبه ذلك، وجعلوها مرقمة بناء على ما يسمونه بالتتبع والاستقراء. وإلا ليس هناك آية وليس هناك حديث يجمع أركان الحج ويقول إن أركانه أربعة وإن واجباته سبع، هذا غير موجود. فهذه طريقة هذا الحصر، التتبع بمعنى أنهم ينظرون في الأدلة ويستقرئونها. قال: أركان الحج أربعة. قال: أولا الإحرام. قال: وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. انتبه لهذا الركن الإحرام، والإحرام ليس الإزر والرداء، ولكنه نية، نية في القلب. ماذا ينوي؟ ينوي أنه دخل في النسك، ينوي أنه الآن سوف يحج أو سوف يعتمر أو سوف يحج ويعتمر بما يسمى بالقران. إذن هذا هو الإحرام، هو النية. قال: فمن تركه، ترك ماذا؟ ترك الإحرام. من ترك الإحرام لم ينعقد حجه لأنه لم ينوي. وهذا ربما يحصل بعض الناس، مثلا تجد في مكة تقول: هل أحرمت؟ قال: لا ما أحرمت. إذن لم ينعقد نسكه لأنه لم يحرم. بعض الناس مثلا يكون عنده نية عامة. كيف نية عامة؟ يعني في بلده، يعني في رغبته أنه سوف يحج أو سوف يعتمر، ثم يركب سيارته ثم يدخل مكة، هذا لم ينوي، والرغبة التي في داخله ليست نية. كذلك بعضهم في الطائرة ربما يمر بالميقات ولم ينوي، يظن أن الميقات يعني فيما بعد في المستقبل، مثلا في مستقبل الزمن، فإن هذا كما ترى لم يحرم لأنه لم ينوي. قال بعدها: الثاني الوقوف بعرفة. هذا ما يتعلق بالوقوف بعرفة، وهو ركن عظيم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قال: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل هذا؟ قال: من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. كم مدته؟ 24 ساعة. إذ هذا وقته 24 ساعة. لكن هنا نقاش، قول من طلوع الفجر يوم عرفة، يعني إذا طلعت الشمس، إذا طلع الفجر يوم عرفة فإنه يبدأ وقت الوقوف. فعل هذا متى سوف يذهب إلى عرفة؟ يذهب في الليل قبل الفجر، حتى إذا طلع الفجر وإذا هو في عرفة. هذا مقتضى كلامي. ولكن لتعلم أن هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله، فإنهم قالوا إن وقت الوقوف من طلوع الفجر في يوم عرفة، هذا من مفرداتهم. والمذاهب الثلاثة الأخرى أن وقت الوقوف لا يبدأ إلا حينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وقوفه بعد الزوال لما زالت الشمس دخل إلى عرفة. فهذا هو الصحيح، أن وقت الوقوف إنما يكون بعد الزوال. لكن عمل الناس الآن يأتون إلى عرفة في الضحى، وربما بعضهم تقدم قليلا، وهذا بسبب طرق السير والمواصلات. لكن الوقوف الذي يشرع كما تبين الآن إنما يكون بعد الزوال. قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل إلى آخره، قال: صح. إذن يصح وقوفه في هذه المدة التي قالها المؤلف. قال: ولو لحظة واحدة. إذن وقوف بعرفة أمره واسع، يجزو فيه أي وقوف ولو لحظة. قال: وهو أهل، لا بد أن يكون أهلا. ومر معنا أن الأهلية في هذا أن يكون مسلما بالغا عاقلا، لكن مر معنا أنه يصح حج الصبي إلى آخره. لكن سوف يتبين بعد قليل أن هناك من ليس أهلا فلا يصح وقوفه. قال: ولو مارا. كيف مارا؟ يعني يمشي أو في السيارة، إذا ما يلزم أنه ينزل ويقف. قال: أو نائما، يعني لما جاء وقت المبيء الوقوف عرفة صار نائما ولم يقم من نومه طيلة المدة، فإنه لم يفته الوقوف، لأن النوم لا يمنع من الوقوف. كذلك أو حائضا. نعم، الحائض لها الوقوف بعرفة لأنه ليس من شرطه الطهارة. قال: أو جاهلا أنها عرفة، يعني وقف في مكان لكن لم يعرف أنه عرفة، ثم تبين فيما بعد أنه عرفة. فالمؤلف يقول: صح حجه. إذن الكلام واضح في أن الوقوف في عرفة أمره فيه سعة، في سعة، حيث صح الوقوف من كل هؤلاء. قال: لا إن كان سكرانا. وفي بعض النسخ عندكم سكرانا، أيهم الصواب؟ سكرانا أو سكرانا؟ ها، سكرانا. الصواب أن النسخة التي فيها التنوين أنها خطأ، وكان على المؤلف المحقق أن يثبتها، أن يثبت بغير التنوين. قال: لا إن كان سكرانا. هذا إنسان وقف وهو سكران، يعني شرب المسكر، أو مجنونا، ومعروف هذا، أو مغمى عليه لا يشعر بشيء. قال: ولو وقف الناس كلهم إلى آخره. هؤلاء الذين عدهم المؤلف، هؤلاء لا يصح وقوفهم، السكران والمجنون والمغمى عليه لا يصح، لأنهم ليسوا أهلا للوقوف، فاقدوا الأهلية، وبالتالي لو وقف بهذه الصفة فلا يصح وقوفه، لكن لو أفاق ولو جزءا يسيرا فما الحكم؟ يصح وقوفه لو أفاق السكران أو المجنون أو المغمى عليه ولو للحظة واحدة فإن وقوفه يصح. قد تقول السكران أمره واضح وكذلك المغمى عليه، يعني يعترضه ما يسكر به أو يغمى عليه، لكن المجنون مر معنا أن المجنون لا ينعقد حجه، أليس كذلك؟ مر معنا. فما معنى أنه قال أو مجنونا؟ ما الذي أتى به هنا وهو من الأصل ممنوع من الحج؟ نقول أحرم عاقلا ثم طرأ عليه الجنون، طرأ عليه الجنون، فإذا كان الجنون مستغرقا لوقت الوقوف فإنه لا يصح حجه لفوات الأهلية. قال بعدها ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. غريب هذه الصورة، كيف هي؟ وقف الناس، ما المراد بالناس؟ الحجاج. وقفوا في اليوم الثامن، والوقوف متى يكون؟ في التاسع. إذن وقوفهم متقدم الآن على الواجب، فالحكم الآن على ما ذكر المؤلف، ما دام أن هذا خطأ فإنه يجزئ. كذلك إذا وقفوا في اليوم العاشر، واليوم العاشر يوم العيد، أيضا وقفوا العاشر خطأ أجزاهم. هنا المؤلف رحمه الله جعل التقدم على يوم عرفة والتأخر في الخطأ حكمهما واحد، ولكن إذا وقفوا في اليوم الثامن ثم عادوا من عرفة في اليوم الثامن وقيل لهم إن غدا اليوم التاسع، فكيف يقال إن حجهم يصح مع إمكان استدراكه؟ إذن كلام المؤلف هنا لا بد أن يوجه، كيف توجيهه؟ توجيهه أنه لم يمكنهم تداركه، بمعنى أن الثامن والتاسع انقضى ذهب جميعا، ثم تبين أن وقوفهم في اليوم الثامن، فعلى ما ذكر المؤلف يجزئهم. لكن لو قدرنا أنهم جاءوا في اليوم الثامن وقالوا إننا أخطأنا ووقفنا وغدا هو يوم الوقوف لم يفت، فالواجب عليهم أن يقفوا في اليوم التاسع في الوقت الصحيح. طيب وقوفهم في اليوم الثامن ماذا يكون؟ ها؟ للعام القادم؟ ها؟ يكون عملا، يعني يجرون عليه إن شاء الله، لكنه لا يحتسب، لا يحتسب من حجهم. إذ هذا هو التفصيل في كلمة اليوم الثامن واليوم العاشر. اليوم العاشر إذا وقفوا فيه هل نحتاج إلى تفصيل؟ لا نحتاج، لأنه فات الوقوف بمضي التاسع. قد تقول هل هذا يقع أو لا يقع؟ نقول يقع، وقد ذكروا في التاريخ أن هذا وقع في زمن سبق لما كان الحجاج قليلين، وكان الناس أيضا ليس عندهم التحري الدقيق كما هو في زمننا الآن. وأما الآن فالناس ولله الحمد يضبطون التاسع والعاشر وغيره، يضبطونه مبكرين، فالخطأ هنا يعني بعيد جدا والحمد لله. قال بعدها الثالث، قال طواف الإفاضة وأوله. الثالث من أي شيء من أركان الحج؟ طواف الإفاضة، وهو الذي يسمى بطواف الحج، ويسمى أيضا بطواف الركن، الركن، ويسمى أيضا بطواف الزيارة. ما شاء الله، كم أسماؤه؟ أربعة: إفاضة وركن وماذا؟ وزيارة وحج. هذا الطواف ركن في الحج. قال أول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. من نصف ليلة النحر، يعني بإمكان الإنسان إذا انتصف الليل ليلة النحر أن يذهب ويطوف، وهذا في حكمي أو هذا في حقي المتعجلين. والمؤلف يرى أن التعجل يبدأ من نصف الليل ليلة النحر، ولكن ربما يأتيك إن شاء الله أن التعجل إنما يكون في آخر الليل حينما يغيب القمر كما يعبر بعض الفقهاء. فإذا غاب القمر ليلة العيد ليلة النحر حينئذ له أن يدفع، وإذا دفع له أن يطوف. وأما من نصف الليل فهذا مرجوح. قال المؤلف: من نصف ليلة النحر، قال: لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. قول هنا لمن وقف، متى وقف؟ قبل الطواف. قال: وإلا، يعني إنسان ما وقف، قال: وإلا فبعد الطواف. كيف تأتي هذه وإلا فبعد الوقوف؟ كيف تأتي هذه بعد الوقوف؟ هو الآن في نصف الليل فأراد أن يطوف للإفاضة، نقول: هل وقفت يا فلان؟ قال: ما وقفت. قال: سوف أذهب أطوف ثم أرجع وأقف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة مر معنا أنه يصح ليلا. هل يصح هذا؟ هذا لا يصح، لأن طواف الإفاضة على اسمه للذين يفيضون من عرفات قادمين منها، وأما الذين لم يفيضوا أو لم يفيضوا فإنه لا يصح طوافهم. إذا الخلاصة أن طواف الإفاضة وقته بالنصف الليل. ثم قال: ولا حد لآخره. لا حد، بإمكانه أن يطوف يوم العيد ويوم 11 و12. المؤلف قال: لا حد لآخره، وهذا في الحقيقة إطلاق كثير جدا، فعلى كلامه يصح بعد أسبوع، بعد شهر أيضا، بل إن بعضهم صرح وقال إن حده نهاية عمره. نهاية عمره، طيب إذا كان نهاية عمره معنى هذا أنه سوف يبقى بقية عمره وهو لم يتحلل التحلل الثاني، لأنه مر معنا بالأمس أن التحلل الثاني لا بد من ثلاثة، من الثلاثة كلها. فهذا الذي لم يطف، إذا لم يطف فإنه يبقى محرما، لكن هذا في الحقيقة توسع كثير، والصواب أن حده هو نهاية شهر ذي الحجة، نهاية شهر ذي الحجة. وذلك أنه مر معنا أن الراجح أن أشهر الحج ثلاثة، فعلى هذا لا يخرجه عن أشهر ذي الحجة، وأما أنه لا حد له ففي نظر. قال بعدها الرابع وهو آخر الأركان، قال: السعي بين الصفا والمروة. نعم، السعي ركن أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وبهذا تمت لك أركان الحج الأربعة. قال بعدها: وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات. مر معنا الإحرام قبل قليل، مر معنا نية الدخول في النسك، ولكن أين تكون هذه؟ قال: من الميقات. فكونه من الميقات هذا واجب، وكونه ينوي الدخول في النسك هذا ركن. إذن لا تداخل ولا إشكال، الإحرام فيه جانب ركن وهو نية الدخول، وفيه جانب واجب أن يكون من الميقات، والمواقيت مرت معنا. قال: والوقوف بعرفة، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. هذا مر معنا أنه يقف إلى الغروب. طيب، كونه يقف في عرفة ولو لحظة هذا ركن، لكن كونه يستمر وقوفه إلى الغروب هذا واجب، يعني لا يجوز أن يخرج من عرفة إلا بعد الغروب. فإن خرج قبل الغروب ماذا يكون ترك؟ ترك واجبا وأدى الركن بالوقوف ولو قل. لكن قال: الغروب لمن وقف نهارا، وأما من وقف ليلا فإنه يجزي أي شيء، لكن لا يأتي عليه الفجر إلا وقد بلغ مزدلفة، لأن مزدلفة ينتهي الوقوف فيها بصلاة الفجر في يوم النحر. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. هذا الذي أردته، ليلة النحر هذا يقف فيه بمزدلفة، يبيت فيها، وهذا المبيت واجب. قال: إلى بعد نصف الليل. إلى بعد نصف الليل، وكلمة بعد هنا هذه ذكرنا غير موجودة في بعض النسخ، يعني الوقوف بمزدلفة إلى نصف الليل، ومر معنا أن الراجح أنه إلى مغيب القمر ليس نصف الليل. قال: والمبيت بمنى في ليالي التشريق. يبيت فيها، والبيات في هذه الليالي ما حكمه؟ واجب. أي الليالي؟ ليلة 11 وليلة 12، 12 والثالث عشر لمن لم يتعجل، وأما من تعجل فتكفيه ليلتان. قال: ورمي الجمار مرتبا، رميه مرتبا هذا واجب، والجمار ثلاث كما سيأتيك إن شاء الله. قال: والحلق أو التقصير هذا أيضا واجب للرجال، الحلق وهو أفضل، والتقصير للرجال والنساء، لكن التقصير ليس كالحلق بالنسبة للرجال فهو أقل منه. قال: وطواف الوداع. طواف الوداع، عد المؤلف طواف الوداع من واجبات الحج، من واجباته، وبعضهم لم يعده، وذلك أن طواف الوداع مربوط بالخروج من مكة، فلو أن إنسان حج ولم يرد الخروج كحال بعض الأولين أنهم يقدمون مكة ليحجوا ثم يبقون في مكة بما يسمونه بماذا؟ بالمجاورة، هذا معروف عند السلف والخلف. فإذا كان لا يريد السفر وبقي في مكة فإن لا يلزمه طواف الوداع، واعتباره من الواجبات في نظر كما سمعت. طيب، انتهينا الآن من الأركان والواجبات، نمر على أركان العمرة وما بعده لأنه قصير إن شاء الله. قال: وأركان العمرة ثلاثة. قال: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركانه، هذه أركانها وهي واضحة. وواجباتها قال شيئان: الإحرام بها من الحل، والحلق أو التقصير، هذه واجبات. الإحرام بها من الحل، لماذا ما قال من الميقات؟ لأن العمرة قد لا يكون لها ميقات، كإنسان أراد مثلا أن يحرم من جدة بعمرة فيحرم من جدة فليس لها ميقات معين، ولهذا بعضهم قال عبارة أخرى، قال: إحرام بها من ميقاتها، من ميقاتها، ميقات ماذا؟ العمرة. فبعض الناس ميقات العمرة هو الميقات الذي يكون للحج، وبعض الناس ميقات العمرة من مكانه فيما إذا كان دون المواقيت، وفيما إذا أراد أن يحرم من مكة، إذا أراد أن يعتمر من مكة فإنه يخرج إلى الحل كما تعرفون في مسجد عائشة. طيب، قال: إحرام بها من الحل، قال: والحلق أو التقصير، وهذا عرفناه. إذن أمر العمرة يعني على الاختصار. قال: والمسنون، المسنون أركان واجبات مسنونات. قال: كالمبيت بمكة ليلة عرفة، كالمبيت بمنى ليلة عرفة، هذه السنة أن يكون ليلة عرفة بمنى، بل إن السنة أن يكون قبل الليل، أن يكون في ضحى يوم المبيت في، نعم، ضحى اليوم الثامن، أن يكون ضحى اليوم الثامن بمنى، ثم لا تأتي عليه ليلة عرفة إلا وهو بمنى. إذا انتبه لهذه السنة، المبيت بمنى ليلة عرفة، وأضفنا إليها أنه يسن أن يتقدم ويأتي إليها ضحا ويصلي فيها الظهر والعصر وماذا؟ والمغرب والعشاء والفجر، ثم يستعد للذهاب إلى عرفة. إذ هذا هو الأمر الأول، المبيت بمنى. قال: وطواف القدوم، هذا سنة، أول ما يأتي مكة للحج أو للحج أو العمرة، لكن عمرة يكفي طواف عمرته، يسن في حق أن يطوف القدوم. طيب، طواف القدوم إذا كان يأتي إلى مكة، وكثير من الحجاج الآن أين يذهبون؟ إلى منى مباشرة، فعلى هذا يعني لا يفوتهم شيء واجب، إنما فاتهم طواف القدوم وهو سنة. قال: والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، من أي شيء؟ من الطواف. والرمل معروف، قال إسراع المشي مع مقاربة الخطى. إسراع المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. قال والاضطباع فيه، أيضا في الرمل. والاضطباع معروف، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفاه أين؟ على عاتقه الأيسر. هذا هو الاضطباع. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. تجرد الرجل من المخيط، مر معنا التعليق على كلمة المخيط، وأن الصواب أن يقال ما فصل على البدن مما هو معتاد، لكن هنا قال تجرد الرجل من المخيط عند المحرام، عند الإحرام. هل هذا سنة أو واجب؟ يعني هل يجوز يحرم عليه مخيط أو يجب أن ينزعه؟ يجب. ولذلك العبارة هذه مشكلة في هذا المتن، وهي كذلك مشكلة في متن الزاد، ولهذا اشتغلوا بتوجيهها. قالوا إن مرادهم أنه تجرد الرجل من المخيط، المقصود أنه يتجرد في إزار ورداء، يتجرد من المخيط ليلبس الإزار والرداء. هذا معنى كلامهم في توجيههم، وهي في الحقيقة كما ترى ركيكها العبارة، والتوجيه أيضا ركيك. على كل حال التجرد من المخيط واجب، والعبارات الفقهية لا ننشغل بها كثيرا. قال ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذه السنة. وعلم من كلامي أنه لو لبس إزار ورداء غير أبيض كأخضر أو أسود أنه يجوز. قال والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، من حين أن يحرم فإنه يلبي إلى أول الرمي. أول الرمي متى؟ في يوم العيد، في ضحى يوم العيد. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. هذا والتفصيل في من ترك هذه الأشياء. من ترك ركنا لم يتم حجه، كما لو ترك ماذا؟ الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، لم يتم حجه، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى ماذا يلزمه. قال ومن ترك واجبا، مثاله الرمي، المبيت مثلا بمزدلفة أو منى. قال فعليه دم، يجبره بدم، وحجه صحيح. وأما من ترك السنة فلا شيء عليه، وهذا واضح. وبهذا تمت لنا ولله الحمد الأركان والواجبات والسنن. عن الله وإياكم على كل خير.